إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فأحييكم بتحية أهل الإسلام وداري السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا الجامع في عقلة السكور الموافق 29 من الشهر الرابع من عام 1432. نتحدث أحبتي في الله عن حق عظيم وحق كبير، حق واجب على كل مسلم أن يعرفه وأن يعمل به، حق أحبتي في الله لا يتم إسلام عبد حتى يعلمه، حق أحبتي في الله واجب علينا اتباعه وطاعته والانقياد له وامتثال أمره واجتناب نهيه. أتدرون ما هذا هو هذا الحق، أو ما هذا، ما هو الحق؟ إنه حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلكم أحبتي في الله أن الله افترض على عباده طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وسد الله جل وعلا جميع الطرق إلى الجنة إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فالجنة لها طريقان لا ثالث لهما، لها طريقان لا ثالث لهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي، تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة، طريقها الكتاب ثم السنة. فلهذا عباد الله، الموصل إلى الجنان والمنجي من النيران هما هذان السبيلان، كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبحسب متابعة الرسول أحبتي في الله تكون العزة والكفاية والمنع والنصرة والشرف والطمأنينة والسعادة، كما أن أيضا بحسب متابعته يكون الفلاح ويكون الاهتداء، كما قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. بل عباد الله لما كان الناس طريقهم من هذا الطريق، فأصبح ضرورة عليهم معرفة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الإنسان واجب عليه أن يعرف الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي هي: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. فهذه الأصول الثلاثة واجب على كل شخص أن يعلمها، لأنه ماذا سوف يسأل عنها في قبره يوم القيامة في قبره. ولهذا قال بعضهم: وأن كلا مقعدا مسؤول، ومرض من دين ومن رسول، وأن كلا مقعدا مسؤول، ومرض من دين ومن رسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما نورده النهالك. إذا سوف نسأل عنه. فإذا كان والحالة هذه، فيجب علينا عباد الله أن نعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا نعلم أن تعلم أخ الإيمان اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. معشر المسلمين، ما ظنكم بمن إذا غاب عنكم هجوه وبما جاء به طرفة عين فسد القلب، وصار كالحوت إذا فارق الماء. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الحال. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل في عداد أتباعه المؤمنين. نعم عباد الله، نعم عباد الله، السعادة والفلاح والأنس والنجاح في متابعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه المعرفة واجبة، والطاعة واجبة، والامتثال واجب، وحقوق النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله علينا حقيقة كبيرة، ولا يمكن أن الإنسان يتكلم على ولا جزء يسير من حقوقه، حقوقه كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ومن الحقوق العظيمة والحقوق الكبيرة هي محبته عليه الصلاة والسلام، هي محبته من أعماق القلب، لتكن محبة النبي مختلطة باللحم والدم، فالمحبة هي المسيطرة على الطاعة والامتثال والاتباع والانقياد، لأن من أحب من شيء، إذا أحب الإنسان شيء انقاد له واتبعه وخضع له، فإذا المحبة هي رأس الحقوق، هي رأس الحقوق وأجل الحقوق. ولهذا عباد الله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجب على كل إنسان، فمن سعادة العبد أن يرزقه الله محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا ومحبة من أصول الإيمان. وقد أقسم المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي محمد والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. وفي جاء أيضا في مسلم: أحب إليه من ولده ووالده وأهله والناس أجمعين. وفي الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذا أنقذه الله. بل أحبتي في الله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون أعلى محبة وأجل مودة، حتى تكون أعلى المحاب. أغلى ما عليك ماذا؟ أحب ما عليك ماذا؟ نفسك. ولا لا، لها تكدح ولها تعمل ولها تزوج ولها يوجد لك الولد وهكذا. أحب ما عليك نفسك، ولا يتم إيمانك حتى تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتك لنفسك. استمع إلى هذا الخبر العظيم وإلى هذه القصة الفريدة. ذات يوم من النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر قابض على يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا إيش؟ من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. وماذا كان من عمر؟ عمر معروف المشهود له بالجنة، الخليفة الثاني، نشهد الله على محبته ونسأل الله أن يرزقنا نعم مرافقته والصحابة أجمعين في جنات النعيم. عمر ماذا كان؟ الفاروق الذي يفرق الشيطان من ضده، يعني ما يمكن أن يجتمع الشيطان وعمر في طريق واحد. الشيطان إذا جاء عمر مقبل هرب وطريقنا لا إله إلا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله من فضل عظيم. فقال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن حقت المحبة، حقت المودة، صدق ما في القلب، صدق ما في القلب. ولهذا عباد الله، لعلك بهذه المحبة الكريمة تعرف الهدف من اتباعه والانقياد له، كيف لو رأيت الناس في هذا الزمان يقدمون محبة الأولاد والمشتهيات والرغبات والزوجات والبنين والبنات والإخوة والقرابات على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول يا أخي هذا البيع لا يجوز، محرم، الدخان لا يجوز بيعه، هذا لا يجوز بيعه، قالنا لو ما بيعه ما جنة يشترون منه. هل هذا قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يعصي النبي عليه الصلاة والسلام قوية المحبة؟ لا نقول خالي المحبة، هو موجود المحبة لكن ضعيف، ضعيف في المحبة. ولهذا انظر أحبتي في الله، قدم الله عز وجل ثمانية أشياء يمارسها الإنسان في السفر والحضر والإقامة وفي كل مكان، في كل مكان لا يفارق هذه ثمانية أشياء. ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ استمعوا بارك الله فيكم، يقول سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأشياء الثمانية هل ينفك الإنسان عنها؟ ما ينفك، ما ينفك عنها. ومع ذلك إذا قدمت كلها أو أحد على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لم تحقق محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي بالله ليست هي ضربات على الصدر وعلى الرأس، والنبي على العلم والرأس، والنبي سمع وطاعة، لكن إذا صبرت الأفعال، صبرت الأقوال، وجدت إيش البون الشاسع للمخالفة، وإن هدي النبي في الأكل في الشرب مع الزوجة مع الأولاد مع الناس أجمعين، لماذا لا نطبق هذا النبي عليه الصلاة والسلام على أرض الواقع؟ تعطي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيعه. حقيقة المحبة كما قال بعض: ولو قلت لمت قلت سمعا وطاعة وقلت لداع المرء من الموت أهلا ومرحبا. هذه حقيقة المحبة، هي الموافقة، هي الاتباع، هي الانقياد. ولهذا أبرز علامة على محبة الله هي إيش؟ محبة رسول الله. أبرز علامة على محبة الله هي إيش؟ أبرز علامة هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية عظيمة تسمى آية المحبة، وعند بعض العلماء تسمى آية من المحبة، لأنها أبرز علامة على المحبة. وقيل آية المحنة لأن كل من ادعى أنه يحب الرسول وقد خالفه في هديه واتباعه والانقياد له فإن هذه الآية تقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عباد الله، إخوة الإسلام، إن من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحبة الذي هي من ثمراتها اليانعة الحصول على حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لماذا نرى أحبة الله على أرض الواقع ضعف محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا إذا قيل لدي الإنسان قال فلان قام على قدميه وارتعد، وإذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام تكاسل وحط وجعل الإنسان يعني لا يحرك ساكن لا يحرك ساكن. فلهذا كل ذلك ضعف في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. بل عباد الله من ثمار هذه المحبة مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في مسلم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. طبعا الساعة لا يعلم وقوعها إلا من إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. فهذا الرجل قال متى الساعة؟ سؤال عظيم عن أمر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستكشف عن هذا السؤال. هذا السؤال وراءه إيش؟ وراءه أشياء، وراءه أمر مهم، أمر مهم وراء هذا السؤال. فقال متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها؟ مش أعددت الساعة، يعني هب أني قلت لك الساعة إيش؟ اليوم الأحد، قلنا الاثنين مثلا. طيب ثم إيش؟ ما أعددت لها؟ انظر إلى صدق المودة والمحبة، أعددت لها حب الله ورسوله، لا إله إلا الله، نعم العدة، نعم العدة حب الله ورسوله. وهل هناك أعلى من حب الله ورسوله؟ النبي ذات يوم، ولعل نكمل هذه القصة نعرج على ما نقول، فقال ما أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وتلكم بشارة، بشارة لكم، بشارة لكم فعرضوا عليها بالنوافل، بشارة لكم فإياكم أن تبوك، بشارة لكم فتداركوها والجموها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أعددت لها حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت، إيش؟ إنك مع من أحببت. فنحن بإذن الله نشهد الله، نشهد الله وملائكته أننا نحب رسول الله، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة وأن يسقينا من حوض. قال النبي إنك مع من أحببت، لا إله إلا الله، إنك مع من أحببت. قال أنس وما أدراك ما أنس، الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأنا أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر في زمرتهم وإن لم أعمل أعماله. يقول أنس والله والله ما فرحنا بشيء أشد من قوله إنك مع من أحببت، رضي الله عن الصحابة أجمعين، إنك مع من أحببت. فنحن نحب الله ورسوله، إذا لا تنسى أنك تحب الله، فغذ هذه المحبة بالمتابعة، غذ هذه المحبة بالطاعة، غذ هذه المحبة بالانقياد والاتباع، وإن خالفت المجتهيات والرغبات والزوجات والبنين والبنات والدنيا وغير ذلك احرص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ولهذا أحبتي في الله لما كان يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، منقبة عظيمة جدا جدا جدا. الراية لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس الشأن كما قال بعض السلف أن تحب، لكن الشأن إيش؟ أن تحب، أن تحب. فالصحابة رضي الله عنهم داكوا في هذه الليلة، يعني جعلوا يبحثون ويتضلعون علهم أن يكونوا أو أن يكونوا من هذا من هذه المنقبة. حتى عمر يقول والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، ولم يتمنها لأجل الرئاسة، إنما تمناها لأجل هذه المنقبة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأن القائل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن عنه هوى. فإذا من أخذ الراية؟ علي رضي الله تعالى عنه. وكان هذا الحديث أشرف حديث لعلي رضي الله تعالى عنه. أيضا عباد الله، من سعادة العبد وغاية ما يتمناه المرء أن يسعد برؤية من؟ برؤية حبيبه، برؤية حبيبه. الإنسان لو كان الآن في غرفة، في غرفة جاملة أو يصف، أعلى أغلى ما عليه ماذا؟ أن ينظر إلى حبيبه، إما زوجة أو ولد أو أب أو ولا لا، يحب أغلى ما عليه إيش؟ أن ينظر إلى حبيبه وأن يجلس معه. كيف لا؟ وإذا كان المحب، وإذا كان المحب أعظم محبوب على وجه هذا الأرض بعد الله عز وجل. ولهذا انظروا لما أعطي بعض الصحابة فرصة الاختيار، فاختار مرافقة النبي المختار. أخرج مسلم من حديث ربيع بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذات يوم: يا ربيعة، يا ربيعة، سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. يعني ما عندك سؤال ثاني؟ قال: ما عندي سؤال ثاني، أسألك إيش؟ مرافقتك في الجنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض عن الصحابة الأخيار. أسألك مرافقتك للجنة. لو قال: أريد 100 رأس من الإبل أو 100 رأس من الغنم أو البقر، أو أريد فضة أو أريد ذهب أو أريد قطعة أرض عند مسجدك يا رسول الله، ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى مع العلم أنه لما سأله هذه المنقبة قال: تريد شيء آخر؟ قال: لا لا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الدنيا ثانية وزائلة وذائبة، وأن إيش هذا هو الذي يبقى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فقال: أسألك مرافقتك بالجنة. قال: أولا غير ذات شيء ثاني؟ قال: لا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. أين الذين يتخلفون عن الصلوات؟ أين الذين يصلون في بيوتهم؟ أين الذين لا يعرفون الأربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يعرفون الفجر مع الجماعة؟ أين أين؟ أسألك مرافقتك بالجنة. قال: علمي على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود، كثر السجود لله عز وجل، ففي كل سجدة يرفع الله بك لك حسنة ويضع عنك خطيئة. ولقد كان عندنا شخص عباد الله في بريدة، بل أشخاص وقد توفوا من قديم الزمان، يعني قرابة 50 سنة أو أقل، كانوا يذكرون أنهم يشحون ما بين العشاءين، حتى أن بعضهم يقول: إذا سلمت صلاة العشاء الآخر كبر، ولم يسلم إلا مع أذان العشاء الآخر، مع المغرب يبدأ مع العشاء الآخر، يعني يجعل هذا الصلاة، يجعل ما بين العشاءين في تسليمة واحدة، حب الصلاة. والآخر يلقب أبو ركعة، أبو ركعة. وكان هذا من يعني من أهلينا، يعني أعرفه، كان يلقب أبو ركعة لكثرة ركوعه، يقول دائما راكع راكع راكع. فحب الصلاة أحبتي في الله من علامة حب النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال: هو غير ذلك؟ قال: لا. قال: هو ذاك؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. بل إن غاية ما يتمناه المرء ويحبه أن يحظى برؤية حبيبه وهو صلى الله عليه وسلم. انظر إلى شوق الأنصار وسرورهم وفرحهم واستبشارهم بوصول النبي عليه الصلاة والسلام إليه. لما سمع المسلمون بالمدينة أن النبي خرج منين؟ من مكة. خرج من مكة مهاجرا من مكة إلى المدينة، فكان الأنصار يغدون كل غداء إلى الحرة، حرة المدينة، ينتظرون، يتطلعون، ماذا ينظرون؟ لعلهم أن يجدوا النبي عليه الصلاة والسلام أقدم. فلا يردهم عن ذلك إلا حر الظهيرة. انقلبوا يوما بعدما طال انتظارهم واشتياقهم يتطلعون، فلما وصلوا إلى منازلهم جاء رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة ينظر إليه، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم، فلم يملك اليهود إلا قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، يا معشر الأنصار، هذا رسولكم، هذا نبيكم، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا جدكم الذي تنتظرون. فدار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا اللقاء، ما أجمل هذا الاجتماع، ما أجمل هذا الاشتياق، حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف، وكان عدد من استقبله 500 من الأنصار، فتلقاه الناس حتى خرجوا من جنب الطريق وعلى الأجاديل أي السطوح، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق والنساء يتطلعن يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء نبي الله. فلهذا عباد الله كان اشتياقهم من الاشتياق العظيم لهذا الرسول الكريم. نسأل الله أن يحشرنا في هدره وأن يرزقنا محبته. ونرى محبا آخر يبكي موت عند موت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يخشى من عدم النظر إليه بالجنة حتى لو دخل هو الجنة. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت. اسمع إلى هذا الاشتياق العظيم، صورة مرعبة جدا. وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي أنظر إليه. يعني يوميا يكحل عينه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، يوميا يكحل، إذا جلس مع أهله واستانس مع زوجته ومع أولاده ماشي عنده اشتياق، خرج يهرول حتى يأتي ويحب النبي، ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذات يوم قال: يا رسول الله، والله ما أصبر حتى آتي أنظر إليه، وإني أذكرت موتي. عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني أنا إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، يعني حتى في جنات النعيم أريد أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: خشيت أن لا أراك. فنزل جبريل بآية عظيمة وهي قوله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل عباد الله من حب الصحابة الأخيار ما جاء عن البراء بن عازب قال أبو بكر: ارتحلنا والقوم يطلبونه فلم يدركنا إلا سراقة بن جعثم على فرس له، فقلت: يا رسول الله، أصحاب الطلب قد لحقنا. يقول أبو بكر لعمر للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا الركب قد لحق بنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. كلمة عظيمة يغذيها الإيمان بالله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. يقول: حتى يدنا سراقة فكان بيننا وبينه قتل رمح ورمحي، أي بصير، رمح ورمحي بصر، ما بدل لو يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، هذا الطلق قد لحقنا وقد بكيت. بكى أبو بكر بكى عظيم لأنه وصل الآن العدو وصل. فقال النبي لما تبكي؟ قلت يا أما والله ما على نفسي أبكي يا رسول الله لكن أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاخت أوائل فرسه إلى بطنها في الأرض. بل عباد الله انظروا للمقدار من أسلم يبدي استعداده التام للوقوف مع سيد الأنام في أحد المعارك. قال ابن مسعود شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عودل به. أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال موسى إذا أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون ولكن نقول قاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تطرق أسارير وجهه صلوات الله وسلامه عليه تطرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام فأشرق وجهه وسر قوله عليه الصلاة والسلام. وهذه شيء من أبيات النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعضهم وعند بناء البيت يمتلك الملام فيصلحهم فهو الإمام المحكم ومنهم فيه للزهد عن كل شاغل بغار حراء قهوة يتفهم يقول له جبريل اقرأ فإنني رسول من الرحمن للحق أعلم فيا بشرى هذا الخلق إذ جاء أحمد رسول وللدين الحنيف يقوم ويا ويل من أنسى ويا ويل من بلغت أهل كتابه ويا بشرى بعرب صار الإسلام به نور ولما أتى الوحي بلغ أمة غشى ضلال في الجهالات المظلمون وآداه أهله القبيلة جلها وفي طائف أجمعوا وهو المسلمون دعاهم بسر ثم بالجهر تارة فجمع تأسى والقليلون أسلموا ويطرده الألبان عن مكة التي أحب دراها للمدينة يخدمون يبارك له بطيبة خير خير ربه إله كريم ناصر ومقدم تلقى أموال بالمدينة عدوة شباب وشيب والنساء وفصم تلقى أهل بالمدينة عدوة شباب وشيب والنساء وفصم يحيون أن قد أظهر الله دينه أطعنا رسول الله والضيف مكرم فيا سعد أنصار الرسول محمد وحمدا لربي أنني كنت منهم وقصوى تمشي برسول مبجلا دعوى ظهر الله حق محسن يبوس أبو أيوب بالظلم مكرما وتصدو القصوى ظهوا منعما. ومن أيمن حبة بالله المواقف العجيبة والمواقف المشرقة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يشاهد محبا آخر تدفق محبة ودمعت عينه للنبي عليه الصلاة والسلام. فعند الحاكم عن زيد بن ثابت قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لطلب سعد بن الربيع يعني يبحث عن سعد بن الربيع بين القتل وقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام يعني النبي قال إذا رأيته قل لي سلم عليك النبي عليه الصلاة والسلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك كيف حالك. قال زيد فجعلت أطوف بين القتلى يمين يسار يبحث عن الناس ينظر في الوجوه يبحث عن ذلك يقول حتى جئت إليه وإذا هو في آخر رمق من الحياة الدنيا آخر رمق من الحياة الدنيا، وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت يا سعد يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك خبرني كيف تجد، خبرني كيف تجد. قال على رسول الله، قال على رسول الله وعليك السلام، قل له إني أجد ريح الجنة، قل له إني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم شطر يطرق. قال وفاض شمس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر عباد الله، لن يبقى من الدنيا إلا لحظة واحدة، لحظة ثانية واحدة، ففيما تفكر وفيما تأمل وفيما تدبر، وما الذي شغل باله وما الذي شغل خاطره؟ إنه سلامة النبي عليه الصلاة والسلام، والعناية به، ونصرته، وتأييده، وطاعته رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نأخذ درس عباد الله من هذا، أن الإنسان تقوى محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فينتهي الأمر ويجتنب النهي ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام من كل وجه. ولهذا قال بعضهم يا ربي إن ذنوبي بالواجهة وليس لي عمل بالحسن يجزيني، يا رب إن ذنوبي بالواجهة وليس لي عمل بالحسن يجزيني، وقد أتيتك بالتوحيد يرغبه حب الرسول وقد أبدك بالتوحيد يصحبه حب الرسول وهذا القدر يكفيني. ومن أيضا أحبة بالله المواقف المشرقة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أبو طلحة رضي الله عنه كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ويرمى بين يديه ويقول بأبي أنت وأمي لا تشرف يا رسول الله فيصيبك سهم من سهام القوم، يعني لا تتطلع يا رسول الله حتى يصيبك سهم. ومن أيضا قصة أنس بن النضر يوم أحد لما انكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المساكين المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد فقال يا سعد، يا سعد بن معاذ، يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دنيا، إني أجد ريحها من دنيا. قال سعد ما استطعت يا رسول الله ما أصنع؟ قال أنس بن مالك فوجدنا به قطعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح ووجدناه قد قتل ومثل به أصحاب المشركون. ومن علامة المحبة الصادقة والصورة المضيئة المخلصة حين سئل علي بن أبي طالب كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هكذا حب النبي عليه الصلاة والسلام، ليس ادعاءات ولا ضربات على الصدر ولا قول أني أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام يا مدعي حب الرسول بقوله ومخالف بالفعل، قولك باطل، قولك باطل، لا بد من الدعوة أن تقيم على الدعوة بينة. إذن هذه المحبة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما لما سأل أبو سفيان حربه على الشرك زيد بن زينة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه وقد كان أسيرا عندهم، قال له أنشدك يا زيد أتحب أن محمدا أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك فنضرب عنقه، وإنك عند أهلك، وإنك عند أهلك، يعني تحب أن النبي يكون مكانك يضرب عنقه وأنت تروح تستأنس عند أهلك وتنبسط ومال وولد وزوج وغير ذلك. فقال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة، تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهله رضي الله عنه، هكذا المحبة. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا، أبو سفيان وهو على السر يقول: ما رأيت من الناس أحدا أحدا يحب أحدا كحب محمد، كحب أصحاب محمد محمدا رضي الله عنه. ولهذا قال السفارين في منظومته: وليس من أمتك الصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد كانوا مغدارا وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا بالله حتى بان سبل الهدى وقسم الأديان. وحتى النساء لهن المقام الأعلى في هذا الباب، يعني ليس خاصة أيضا بالرجال. ونظرنا إلى مجموعة من نساء الصحابة كيف كان حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى مثل الرجال، مثل الرجال. أتدرون أنس يقول، يقول كان أن أنس يقول: أنا أحب القرع، الدبة اللي هو القرع، يقول: ما طبخت طعاما إلا وضعت معه القرع. لماذا؟ لأن النبي يحبه، لأن النبي يحبه. ولما قال عمر بن عمر رضي الله عنه مرة حلو رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن أرأيت، قال النبي كان يمسح على الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود، قال: أرأيت إن جحمت، أرأيت إن طردت، هل أقبل الحجر، هل أمسح الركن اليماني؟ ماذا قال عمر بن عمر؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن، اجعل رأيت في اليمن أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول رأيت رأيت. ولما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، أو تخفوه يعني واخذ تؤاخذ بما أخفيت وما أعلنت وما أكنه صدق، جاء الصحابة يبكون، يبكون وجزم الركب عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. المؤمن ليس له خيار أمام الله وأمام رسوله، قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوا: سمعنا وأطعنا، أنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله والاستجابة والانقياد، والانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنساء كان لهن الحظ والمقام. قال أنس: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة، فقالوا: قتل محمد، قالوا: قتل محمد، حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة، بل بدا الناس يبكون، قتل محمد، بكى الناس وعج الناس بالبكاء من النساء وغيرهم. فخرجت امرأة من الأنصار استمع إليها، أصغي سمعك، خرجت امرأة من الأنصار متحزمة، فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها، يعني أن هي ذاهبة والناس يأتون إليها يقول: زوجك قتل، فسكتت. قالت: ابنك قتل، فسكتت. قال: زوجك قتل، فسكتت. كل الناس يستقبلون يخبرونها أن أباها وزوجها وأخاها قتلوا بالمعركة، فلم تقل شيئا. فقال: لا أدري أيهم استقبلت به أولا، فلما مرت على أحد قالت: من هذا؟ قالوا: أبوك، أخوك، زوجك، ابنك. ثم هي تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون أمامك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قدام. فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت لأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطر، كل مصيبة بعدك جلل، يعني بعدك يسيرة، حب عظيم حتى من النساء. والآن تكاد أن تختفي هذه المحبة عند الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صدق التعبير المحبة والتعظيم ما وصفه عروة بن مسعود حين فاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فلما رجع إلى قريش قال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر، ووفدت على كسرى، ووفدت على النجاشي، والله ما رأيت ملكا، أي والله ما رأيت قط ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إنه إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم بدلك بها وجاه وجهه، وإذا أمرهم ابتدعوا بأمره، وإذا توضأوا كانوا يحتفلون على وضوءهم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحسون النظر إليه تعظيما له صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا عباد الله المحبة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي في الله، الأولى أن فقد رؤيته يكون أشد على المرء من فقد أي شيء آخر في الدنيا. والمعنى يعني أن المرء لو خير بين أن يفقد شيئا غالي عليه ومحبوبا إليه أو أن يفقد إيش النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت ممكنة، وإلا نبينا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، لكان محبة النبي أعظم من هذا الشيء. فهذا يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من علامة محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه ولا ننظر مثلا أبو رافع جاءه كان يحاقر الأرض وهذا الأمر محرم، فقيل له ألا تفعل ذلك؟ قال جاءنا بعض عمومة لنا فنهونا عن أمر لنا نافع، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وهاكم محب آخر، أبو طلحة كان يشرب الخمر مع الصحابة، والخمر قد اختلط باللحم والدم، يعني كان مباحا، واختلط يعني مفارقته فيها عسر ومشقة. فكان أبو طلحة يشرب وفلان يشرب وفلان يشرب، فقال أنس يا أبا طلحة أما علمت أن الخمر قد حرمت؟ قال أو قد قيل؟ قال نعم. جاء فلان فأخبرنا أن الخمر قد حرمت. قال أو قد قيل؟ قال نعم. قال قم يا أنس. فاشقق هذه القرب، فقام أنس وجعل يشقق القرب حتى جرت في رقاق المدينة. انقياد كامل. فهذا علامة عنوان محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كانوا رضي الله عنهم سريعين التنفيذ الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نحرص على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلامة البارزة لمحبته طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يطاع فلا يعصى عليه الصلاة والسلام. وكل شخص تجب طاعته متبوعة إلا طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي واجبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي البخاري من حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولهذا له أوصاف عظيمة تسمع إليها في هذه الأبيات القصيرة. ويا سائلا عن وصف خير عباده إليك خلالا للرسول سوى السماوات رسول كريم ناجد متعفف وبخلق القائم يهدي ويعلم وليس بفظ أو غليظ أو غليظ لسانه وليس بفظ أو غليظ لسانه رؤوف شريف للخلائق يرحمون شجاع يقول الحق يبذل خيره يغيث إذا الملهوف جاء ويطعمه وفي الحرب مقدام شديد ميزانه يلوذ به من قد يخاف فيحصم وطولا لأرحام صبور بعفة وذهيبة والبشر والحلم أعظم حيي ولا تأخذ في الله لومة نائم صريح يقول الحق إذ يتكلم نبيل سليم القلب يصدق فعله فصيح عظيم الرأي لا يتلعثم وأفضل خلق الله بكل قلة عبادته لله يزكى ويكرم هو الرحمة المهداة للناس كلهم فحمدا لمن يمن علينا ويقسم وفي الغار كان اثنين والله زائد فلا يحزن الإذلال والله يعصم سكينة ربي للرسول وجنده تحف تحف بهم والله أعلى وأحكم ومن زم إذن بالقتال كافر فيغزوهم حتى يفيعوا ويسلموا فهكذا عباد الله كان النبي فرحه القرآن يجب علينا عباد الله أن نترسم هدي النبي عليه الصلاة والسلام نطبق سنته على أرض الواقع نطيعه عليه الصلاة والسلام في كل قليل وصغير في كل كبير في كل شيء نعلم سيرته أبناءنا زوجاتنا نحيي هذه الشعيرة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا عز لنا ولا فلاح ولا نجاح ولا سعادة ولا طمأنينة لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمتابعة هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أغلى ما نملك بعد الله بعد حب الله محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نشعر هذه المحبة العظيمة نحب النبي عليه الصلاة والسلام من كل قلوبنا ومن ولهذا يقول عمرو بن العاص وما كان احد احب الي من رسول الله ما ولا اجل بعيني منه وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له يعني حتى كان عنده يحفظون النظر ما ملأت عيني يقول رؤية النبي عليه الصلاة والسلام اجلالا له عليه الصلاة والسلام يقول ولو شئت أن أصفه ما أطاق لو قيل لك صف النبي عليه الصلاة والسلام ما أطاق لأني لم أكن أملأ عيني كما جاء ذلك في مسلم ولما زار أبو سفيان ابنته أم حبيبة في المدينة ودخل عليها بيتها ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان فلما جاء يجلس الفراش موجود مهيأ فلما دخل تلقائيا يريد ان يذهب اليه الى فراش النبي عليه الصلاه والسلام فقالت له فطوته لما راته مقبل طوته لما راته مقبلا طوته فقالت فقال يا بني ما ادري ارغبت بي عن هذا الفراش او رغبت به عنه فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك وأبوك وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشي عليه الصلاة والسلام ولهذا عباد الله ثابت بن قيس بن شماس يهوري الصوت يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام هو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام فجلس ولم يحصل فقال النبي أين ثابت بن قيس أرخبي أن يرتفع صوته فيحصل عنه ولا ترفع أصواته فكما في آية الحجرات لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جلس في بيته منكسا رأسه يرى أنه من أهل النار بسبب ذلك، حتى بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. شوف التعظيم، شوف المحبة، هذه المحبة عباد الله هي الموجبة للجنة، هي الموجبة. ولا يجد الإنسان لذة الإيمان ولا حياة الإيمان ولا طمأنينة الإيمان حتى يحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن نشعر رؤوسنا بهذا الرسول محبة وانقيادا وطاعة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال يسألون عن لا إله إلا الله وعن محمد رسول الله. ذلك محبتي في الله أن الجنة غالية، فلا تنال إلا من هذا الطريق، لا تنال إلا من هذا الطريق، طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن القيم: يا صراط الرحمن بسر خطتان بل انزران يا زمان الكسلان، يا صراط الرحمن أين المشتري فلقد عرض بأيسر الأزمان، يا صراط الرحمن ماذا كفرها إلا هم التقوى العظيمان، يا صراط الرحمن هل من خطب فالماء قبل الموت ذو إمكان، يا صراط الرحمن كيف تصدرون خطاب عنك وهم ذو إيمان، يا صراط الرحمن كيف تصدرون خطاب عنك وهم ذو إيمان، يا صراط الرحمن لو لما حجبت بكل كريمة الإنسان، ما كان عنا قط من مدى متغلب وتحصل الدار جزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريات ليصدع عن المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو الى رب العلا بمشيئة الرحمن، متعب ليوم معاد فهد لا تجد راحاتهم يوم المعاد الثاني. لما قيل للإمام أحمد: يا إمام مثل راحة؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة، أول قدم في الجنة. فعلينا عباد الله أن نحرص على ذلك. جنات تجري من بعد النار، يقول بعضهم: لا تأسفن على أهل يوم القيامة موت لا شك يغنينا ويغنيان، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يغن على رغم يخليان، لا تشبع نفس من دنيا تجمعها وبلغة من صوان عكدا فيها، احمل لدار البقار الله خزينها أنجار أحمد والرحمن بانيا، أرض لا ذهب والمسك طينتها والزعفران حسيت نافذ فيها، أنهارها لبن والبحر من عسل والخمر يجري رحيقا بمجاريا، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها برفعة، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها برفعة في ظلام الليل يلقيها، أو سد جوعة مسكين بسمعة في يوم من صلاة عمل الغلبية، أموالنا في ذوي الميراث نجمعها ودارنا لخراب القوم نبنيا، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بنى بخير طاب مسكنه ومن بنى بشر خاب بنيها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم حيث الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اسمه ان يمن على الجميع بالهدايه والتوفيق وسلوك احسن منهج واقوم طريق وان يجعلنا صالحين مصلحين هادين مهديين. اللهم امنا في دورنا واوطاننا واصلح امتنا ولاه امورنا. اللهم اوفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بنصيحه البر والتقوى. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. ونسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا واخواتنا واصدقائنا واحبابنا وجيراننا وان يجعلنا جميعا من عباده الصالحين انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قدمت لكم هذه الماده من إذاعة بريدة.